بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: نعم. فصل. ومن ذلك اتخاذها عيدا، والعيد ومن ذلك اتخاذ القبور عيدا، يعني مكانا يجتمعون فيه عند القبر ويعكفون عنده، لأن العيد على قسمين: عيد زماني وعيد مكاني. العيد الزماني كعيد الأضحى وعيد الفطر، والعيد المكاني المكان الذي يجتمعون فيه لأجل العبادة، وفيه أعياد شرعية مكانية وفيه أعياد بدعية. نعم. ومن ذلك اتخاذها عيدا، والعيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان. اي نعم، أعياد زمانية وأعياد مكانية. نعم. فأما الزمان فكقوله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، رواه أبو داود وغيره. عيدنا يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. سم أهل الإسلام. عيدنا أهل الإسلام. نعم. رواه أبو داود وغيره. نعم، عيدنا هذه أعياد زمانية. نعم. وأما المكان فكما روى أبو داود في سننه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر ببوانة، فقال: أبها وثن من أوثان المشركين أو عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: فأوف بنذرك. نعم، عيد مكاني، فيها وثن من أوثانهم؟ قال: لا. يعني لماذا خصصت هذا المكان؟ هل فيه شيء من أمور الجاهلية من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك، لزوال المحذور. نعم. وكقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا. لا تجعلوا قبري عيدا، تترددون عليه، كلما دخل المسجد النبوي يذهب إلى القبر، لا يجوز هذا. إنما القادم من سفر، القادم إلى المدينة من سفر، أول ما يأتي لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين تحية المسجد، وثم يذهب إلى القبر ويسلم على الرسول وعلى صاحبه وينصرف. أما الذي الساكن في المدينة والمقيم فيها فلا يتردد على القبر، كل ما دخل يروح يسلم على الرسول، لا يجوز هذا. هذا من اتخاذه عيدا أو يجتمعون عنده. نعم. وكقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، والعيد مأخوذ من المعاودة والاعتياد، فإذا كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه وانتيابه للعبادة أو لغيرها، كما أن المسجد الحرام، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة، يعني يجتمعون فيها في أيام المناسك، يجتمعون في هذه المشاعر، فهي أعياد مكانية. نعم. كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة، كما جعل أيام التعبد فيها عيدا. نعم. وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى. نعم. كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة البيت الحرام وعرفة ومنى والمشاعر. نعم. فاتخاذ القبور عيدا هو من أعياد المشركين التي كانوا عليها قبل الإسلام، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيد القبور منبها به على غيره، وهو قبر الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، تجتمعون عنده، تجلسون. نعم. وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيد القبور منبها به على غيره، فقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على عبد الله بن نافع أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني تخلونها من الصلاة، تخلونها من الصلاة، بل اجعلوا لها نصيبا من صلاتكم في الليل، ولا تجعلوها قبورا لا تصلوا لا تصلون فيها ولا تذكرون الله فيها. نعم. لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، صلى الله عليه وسلم. صلاة على الرسول مشروعة، ولكن ما يحتاج أنك تروح للقبر وتصلي عنده وتسلم على الرسول وتصلي عليه وتسلم عليه، ما يحتاج هذا. صل على الرسول في أي مكان وتبلغه صلاتك عليه من المشرق أو من المغرب تبلغك، وكل الله بها ملائكة يبلغونها للرسول صلى الله عليه وسلم. قال فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم المشرق أو في المغرب. ولما رأى الحسن بن علي رضي الله عنه رجلا أو الحسن بن الحسين، الحسن بن علي بن الحسين رأى رجلا ينتاب القبر النبوي ناداه قال تعال أنت وش تبي يوم تتردد على القبر؟ قال صلي وأسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له الرسول يقول صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. يقول لهذا الرجل ما أنت حين تكون عند قبر الرسول ومن بالأندلس إلا سواء. نعم. وهذا إسناد حسن رواته كلهم ثقات مشاهير. وقال أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا زيد ابن الحباب حدثنا جعفر ابن إبراهيم من ولدي ذي الجناحين قال حدثنا علي بن عمر ولد ذي الجناحين اللي هو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن له جناحين في الجنة يطير بهما. نعم. قال حدثنا علي بن عمر عن أبيه عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. نعم. رواه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في مختاراته وقال نعم. وقال سعيد بن منصور في السنن حدثنا حبان بن علي قال حدثني محمد بن عجلان عن أبي سعيد مولى المهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وقال سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا سهيل بن أبي سهيل قال رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى فقال هلم إلى العشاء فقلت لا أريده فقال ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا دخلت المسجد فسلم ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا بيتي عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث لا سيما

أن يتحرى الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم، واستدل بالحديث وهو الذي رواه وسمعه من أبيه الحسين عن جده علي رضي الله عنه، وهو أعلم بمعناه من هؤلاء الضلال. وكذلك ابن عمه الحسن ابن الحسن شيخ أهل بيته كره أن يقصد الرجل القبر إذا لم يكن يريد المسجد، ورأى أن ذلك من اتخاذه عيدا. قال شيخنا: فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم وكانوا له أضبط. نعم، هذا النهي وهذا التحذير جاء من قبل أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ذرية الحسن والحسين من ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم، حذروا من هذا. نعم. فصل: ثم إن في اتخاذ القبور أعيادا من المفاسد العظيمة. يكفي، نقف عند هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الطريقة الشرعية والعمل الصواب عند زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن تقف محاذيا لوجهه صلى الله عليه وسلم عند المكان المحدد مبين، هذا تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمته وبركاته ورحمة الله وبركاته. وإن زدت على ذلك قلت: أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، هذه زيادة خير. نعم، وهذه من صفاته صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، السائل من روسيا يقول: عندنا في روسيا بلدة تاريخية كانت قبل قرون دولة إسلامية، الآن المراكز الإسلامية في روسيا تدعو المسلمين إلى أن يذهبوا إلى هذا المكان كل سنة، ويقيمون حملات ويلزمون الأئمة أن يذهبوا بجماعة مسجدهم إلى تلك البلدة، قائلين: نحن نتذكر تاريخنا وتاريخ آبائنا الذين بلغوا لنا الإسلام. يقول: ما حكم الذهاب معهم إلى هذه الأماكن؟ لا يجوز الذهاب إلى هذه الأماكن، يعني بترتيب واعتياد تردد ما يجوز هذا، ولا تذهبوا معهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من وضع ما يسمى بالفازلين الكريم وأراد الوضوء، هل يلزم الإزالة أن يزيله قبل وضوئه؟ لا لا، ما الفازلين والأدهان ما تمنع الماء عن لا تمنع الماء عن الجلد، تجري يجري الماء على الجلد، يخالف. نعم. ما له سمك يمنع الماء. نعم، كل الأدهان ما تمنع الماء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، يقول: هل هذه الأربع تصلى بسلامين أم بسلام واحد؟ لا، بسلامين، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، في رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، بسلامين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من عليه كفارة إطعام مساكين، هل له أن يشتري لهم لحما نيئا ويعطيهم إياه ثم هم يطبخونه؟ ما يكفي اللحم، اللحم إدام، اللحم إدام، فإذا اشتريت لهم طعاما رز ولا بر أو دخن ما يوكل ووضعت معه لحم، يصير هذا إدام، زيادة خير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هناك معهد يدرب الناس على صنعة معينة مقابل المال، إذا دفعت أجرة المعهد عن فقير وحسبتها من الزكاة، فهل هذا جائز؟ لا، أنت أعطها الفقير والفقير يتصرف فيها، يعطيها للمعهد أو يشتري بها حاجة له أو... نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم تأخير قسمة التركة من غير حاجة، وهل يأثم من أخرها والورثة يطالبون بالقسمة؟ ما يجوز هذا، منع حقوق الناس ما يجوز، لكن من إذا امتنع أحد أو تراجع المحكمة في هذا، يقام عليه دعوة عند المحكمة، المحكمة تلزمه بالقسمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز التحفيظ، تحفيظ القرآن عن طريق ما يسمى بالإشارة؟ فمثلا إذا قرأت إلى السماء انشقت فإنني أشير إلى السماء إلى آخر ذلك، هل تجوز هذه الطريقة وهل وردت عن السلف؟ لا، لكن الأخرس اللي ما يستطيع النطق يعلم بالإشارة، يعلم بالإشارة ما هو بلا الأشياء، الإشارة إلى النطق، وهم يفهمون هذا، هم يفهمون هذا. والآن وجدت طرق لتعليم الصم والبكم، وجدت طرق والحمد لله تتبع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا رجل مصاب بوسواس شديد في الخوف من الأمراض المعدية، سؤاله أو طلبه حفظكم الله يقول: أن تدعو له بالشفاء من هذا الوسواس، ثم نصيحتكم لكي يتخلص منه. الشفاء من هذا الوسواس الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، إذا أحسست بالوسواس تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، هذا العلاج، وتترك الوسواس ويذهب عنك بإذن الله. لا تهتم بالوسواس أو تنفعل معه، اتركه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من ماتت أمه وهو دون البلوغ هل يعتبر يتيما؟ هذا البهيمة اللي تعتبر يتيمة إذا ماتت أمها، أما الإنسان إذا مات أبوه، إذا مات أبوه يصير وهو صغير يصير يتيم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أن القيام وقت الأذان منهي عنه لكي لا يتشبه بالشيطان؟ والله ما أعرف شيء من هذا، لكن السكينة ومتابعة المؤذن ما في شك أنها أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الترضي عن غير الصحابة واتخاذ ذلك شعارا، هل هو جائز؟ لا، شعار لا، أما اتخاذ بعض الأحيان لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل سبق له الحج ثم نعم، ثم إنه ترك الصلاة متعمدا لمدة شهرين ثم تاب وعاد إلى الصلاة، سؤاله: هل يحج مرة أخرى وتكون حجته الأولى فاسدة؟ والله الشيخ ابن باز يفتي بأنه تعود له حجته إذا تاب، إذا تاب إلى الله تعود له أعماله وحجه، يفتي بهذا رحمه الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الصغار، لأن الله جل وعلا قال: ومن يرتد منكم عن ديني فيمت وهو كافر، فيمت دل على أنه لو مات وهو تائب أنه لا يعذب على ما مضى من الردة. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.